نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعرفنا بالإجمال معنى هذا الحديث، وبقي من أحكام هذا الحديث أن نعرف أحكام النية، وهذا هو أهم ما يعرف في هذا الحديث. النية لها أحكام جمعها الناظم في قوله: سبع شرائط أتت في نية تكفي لمن حوى لها بلا وسن، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. أحكام النية تتلخص في هذا البيت. مسائل هذا الباب أو مسائل أحكام النية: حقيقتها، يعني تعريف النية، ما هي النية؟ النية قصد الفعل أو قصد العمل، قصد الفعل مقرونا بعمله. النية المقصود هنا، النية في اللغة هي القصد، لكن هنا يراد بها قصد العمل مقرونا بفعله. إذا قصد الصلاة مقرونة بالدخول في الصلاة، وقصد الزكاة مقرونا بدفع الزكاة. هذه النية التي نعتبرها شرط أو نعتبرها ركن على اختلاف بين الفقهاء. حقيقتها، حكمها، ما حكم النية؟ النية عند أهل العلم على قولين، منهم من يجعلها شرط، يقول هي شرط لصحة الأعمال، شرط لصحة العبادات، ومنهم من يقول هي ركن، هي ركن في العبادات. والفرق بين القولين يكاد أن يكون لا شيء، يكون الفرق لفظي، لأننا إذا قلنا عند القائلين بأن النية شرط، فيعني هذا أن ترك النية يبطل العبادة، وإن قلنا النية ركن عند القائلين بركنيتها، فيعني هذا أيضا أن ترك النية يبطل العمل. إذن يلتقي الشرط والركن في أن تركه مضر بالعمل، ويختلفان في تقسيم اصطلاحي، يفرقون بين الركن والشرط، أن الشرط ما كان خارج عن العمل، والركن ما كان داخل العمل، وهذا تفريق اصطلاحي، لكن من حيث العمل والتطبيق لا فرق. إذا قلنا هو ركن أو قلنا هو شرط، فكلاهما إذا تخلف بطل العمل. كل شيء نسميه ركن أو نسميه شرط إذا تخلف يبطل العمل، أليس كذلك؟ ألسنا إذا تركنا قراءة الفاتحة في الصلاة تبطل الصلاة؟ لأي شيء، لأن الصلاة إيش؟ ركن ولا شرط؟ ركن، لأن الفاتحة ركن. أكرر، ألسنا إذا تركنا الفاتحة في الصلاة تبطل الصلاة؟ لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. طيب، وإذا تركنا الطهارة هل تبطل الصلاة؟ نعم. لماذا؟ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وهكذا. طيب، محل النية. قال: حقيقة حكم محل، محل النية. فين محل النية؟ النية من أين تصدر؟ تصدر من اللسان أو من القلب؟ محلها القلب، تصدر من القلب، ما هو من اللسان. محلها هو القلب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم تلفظوا بالنية إلا في موضع، في مواضع محدودة، وهي عند الحج، قال: لبيك حجا أو لبيك عمرة، هذا الموضع الأول. والموضع الثاني عند ذبح الهدي، يقال هذا هدي أو هذا عن محمد وآل محمد أو نحو ذلك، لكن ما سوى ذلك لم يرد فيه. وعلى العموم، مكانها ومحلها هو القلب، وينبغي أن تصدر النية من القلب، ولا عبرة باللسان البتة، لا قيمة له. حتى لو تلفظ الإنسان بلسانه ولم ينوي بقلبه، هذا لم ينوي، ولو تلفظ بلسانه ونوى بقلبه خلاف ما تلفظ بلسانه، فإن العبرة بإيش؟ بقلبه. إذن التلفظ باللسان لا محل له، ولا عبرة به، ولا قيمة له. قال: زمن النية، متى ينوي الإنسان؟ متى يكون زمنها؟ قالوا النية زمنها أول الفعل، أول العمل، أن تصاحب أول العمل. طيب إذا قلنا تصاحب أول العمل، هل معنى هذا إيش؟ معنى أنها لا تتقدم عن العمل ولا تتأخر عنه، تكون مصاحبة له. كيف مصاحبة له؟ يعني في الصلاة متى تكون النية؟ تكون النية في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ولا مع تكبيرة الإحرام؟ مع تكبيرة الإحرام. طيب لو جاءت بعد تكبيرة الإحرام، جاءت النية بعد تكبيرة الإحرام، فما حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة. ما هو السبب؟ لأن هذه تكبيرة الإحرام الآن ذكرها بدون نية، فهي غير داخلة في الصلاة، ثم نوى الصلاة، إذن هذا ابتدأ صلاته بأي شيء؟ بالفاتحة، لم يأتي بتكبيرة الإحرام. فهمت المسألة؟ ومن نوى في رمضان أن يصوم بعد أذان الفجر، معناه أنه في جزء من النهار لم يصومه، لم ينويه صياما، ولا يصح صيام رمضان إلا من الفجر إلى الغروب، فلا يصح أن يترك جزء من العمل بغير نية. فهمت المسألة هذه؟ إذا توضأ فنوى الوضوء متى؟ بعد أن غسل الوجه، غسل وجهه ثم نوى الوضوء وأكمل، ماذا عمل بعد غسل الوجه؟ غسل اليدين ومسح الرأس، وماذا فعل؟ والرجلين، غسل الرجلين. هل يصح هذا الوضوء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأي شيء؟ ليش ما يصح الوضوء؟ لأنه ترك ركنا من أركان الوضوء، وهو غسل الوجه. يا إخوان، غسل الوجه. طيب سيقول بل غسلت وجهي، نقول لا، أنت ما غسلت وجهك بنية الوضوء، هذا الغسل لا يعتبر من الوضوء، يحتاج إلى نية. ولهذا لو أن إنسان جاء فدخل الخلاء وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه ولم ينوي الوضوء، هل يستطيع أن يصلي بهذا الفعل، هذه الأعمال التي عملها؟ ما يصح، لا يصلي به، لأن حدثه لم يرتفع، لا يرتفع حدثه إلا إذا نواه. والنية تكون لجميع أعمال الوضوء، ما يترك بعض الأعمال بدون نية ثم يشبع في النية من نصف العمل، ما يصح. مثال ذلك أن يصلي مثلا، يصلي الركعة الأولى بغير نية، في الركعة الثانية ينوي الصلاة، يصح هذا؟ ما تصح. وهكذا. إذن متى تكون النية؟ ما هو زمنها؟ نقول زمنها أول الفعل. طيب إذا تأخرت يضر أو لا يضر؟ يضر. طيب وإذا تقدمت عن الفعل يضر ولا ما يضر؟ ما رأيكم؟ طيب التقديم فيه تفصيل، إذا تقدمت كثيرا فإنها تضر، يعني ما يمكن ينوي في البيت ويكبر في المسجد ويكون بين النية وبين التكبير 5 دقائق ولا 10 دقائق، نوى في البيت أن يدخل في الصلاة وجاء إلى المسجد وكبر، ما يصح هذا. أما إذا تقدمت النية بجزء يسير لا حرج، كأن ينوي ثم يشرع في التكبير، فممكن هذا. واضح هذا كلام؟ إذن تقدم النية على الفعل بزمن يسير لا يضر، أما إذا كان بزمن طويل فإنه يضر. واضح المسألة هذه؟ طيب هذه المسألة أيضا فيها استثناء. ما هو الاستثناء؟ يقولون يتعذر هذا الأمر، هذا الذي ذكرنا الآن، متعذر في مسألة صيام رمضان، لأنه إذا طبقنا هذه القاعدة على صيام رمضان، متى ينوي الصيام؟ المفروض متى ينوي الصيام؟ في أول الفعل. متى أول الفعل؟ مع أذان الفجر. فيتعذر على الناس أن يأتوا بالنية مع قول المؤذن الله أكبر، يمكن هذا ولا لا؟ إذن لا بأس في مسألة رمضان أن تتقدم النية على أذان الفجر. واضح هذه المسألة؟ أما ما سوى ذلك من الأعمال فإنها تكون مقارنة أو متقدمة بزمن يسير، لا بأس ولا حرج. كيفية النية؟ كيفية النية يعني أن ينوي الإنسان العمل الذي سيعمله، فإن كان صلاة ينوي أن يصلي، إن كانت صيام ينوي الإمساك، إن كان حج ينوي الحج، وهكذا. ستختلف كيفية النية بحسب العمل الذي ينويه صاحبه. قال شرط، النية لها شروط لا تصح إلا بشروط نفس النية. ما هي شروطها؟ نقول لا تصح إلا بشروط، معناه أنه ممكن إنسان ينوي ولا تقبل منه هذه النية. لماذا؟ لماذا لا تقبل منه النية؟ لأنه لم ينوي، لا نوى. انتبهوا، هي شرط للصلاة لكن هي نفسها لها شروط لصحتها، يعني الصلاة لها شروط، ومن شروط صحة الصلاة ماذا؟ النية. والنية أيضا لها شروط لكي تصح. فما هي شروط النية؟ من شروطها الإسلام. لو أن إنسانا نوى الصلاة أو نوى أي عبادة وهو غير مسلم، هل تصح منه النية؟ ما تصح منه النية. إذن من شروط النية الإسلام، ومن شروط النية العقل، لابد أن ينوي العاقل. فلو نوى المجنون هل نقبل منه ولا ما نقبل منه؟ لا نقبل منه النية. لماذا؟ لأنها لا نتصورها من المجنون، ومن شروط صحتها العقل. إذن انتبهوا، لو أن كافرا نوى الصلاة وكبر، أو مجنونا نوى الصلاة وكبر، إيش نقول إحنا؟ نقول هذه الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأنه لم تصح منه النية. إذن الإسلام والعقل والتمييز، التمييز لابد أن يكون الناوي مميزا، قد لا يكون مكلف، يكون ابن 7 سنوات أو 8 سنوات، هذا يعقل النية ولا ما يعقل؟ يدرك، يفهم الشأن النية، فهذا تصح منه النية ويصح منه الإسلام. لكن إذا كان طفلا صغيرا ابن 3 سنوات أو ابن 2 سنين لا يفهم معنى النية، فهذا لا تقبل منه النية، ما تصح نية، لا ينوي، ما يستطيع أن ينوي. طيب، معنى ذلك أنه لن تصح منه صلاة. نعم. طيب، هل يصح منه حج ولا ما يصح؟ يصح. كيف صح الحج منه ولم ينوي؟ في مسألة الحج صحت منه ولم ينوي، هو الذي ينوي عنه وليه، هذه جاء فيها النص أن ينوي عنه وليه، لكن ما جاء فيه في الصلاة أن ينوي عنه الولي، فلذلك استثنيت مسألة الحج. طيب، من الشروط أيضا كم ذكرنا شروطا للنية؟ الإسلام والعقل والتمييز وعدم المنافي. وعدم المنافي، كيف عدم المنافي؟ يعني لا يأتي في النية بما يبطلها، فإن أبطلها انقطعت النية. إنسان أراد الصلاة ونوى الصلاة ثم نوى قطعها، نقول النية انقطعت. لماذا انقطعت؟ لأي شيء، لأنه نوى قطعها، وشرط من شروط صحتها عدم إبطالها، فإن أبطلها بنيته بطلت. أو ارتد مثلا، والعياذ بالله، لو ارتد الإنسان بعد أن نوى الصلاة ارتد، انقطعت الصلاة، ما هو السبب؟ بطلان النية. ليش بطلت النية؟ لأنه نوى قطعها. قال مقصود حسن، وهذه آخر مسألة تتعلق بالنية، قبل أن نشرع في المقصود الحسن نلخص ما سبق. ماذا عرفنا عن النية؟ أهم ما نعرفه عن النية تعريف النية، خلاص واضح النية ما هي. القصد، حكم النية، إما شرط وإما ركن. عند الإمام أحمد هي شرط ولا ركن؟ يقولون والنية شرط لصحة العبادات كلها، هي شرط عندهم، فهي شرط عند الإمام أحمد. الأمر الثالث محلها، ها نسينا يا مشايخ، القلب. واللسان له عبرة. طيب، الأمر الرابع زمنها، متى تكون النية؟ مع أول العمل أو متقدم عليه بزمن يسير. طيب، إذا تقدمت بزمن طويل تصح ولا لا؟ قلنا تصح في الصيام فقط. الأمر الرابع الخامس كيفية النية، هذا يختلف بحسب المنوي، لا تقف عنده، يعني كل عمل له كيفية، الصيام له كيفية فينوي هذه الكيفية، والصلاة لها كيفية فينوي هذه الكيفية، هذا معنى كيفيتها. شروطها، ما هي شروط النية؟ قلنا الإسلام والعقل والتمييز وعدم المنافي. الأمر السادس والسابع والأخير مراتب النية. قال ومقصود حسن، والمقصود المراد به يعني مراتب النية، وهذا آخر يعني نقطة تتعلق أو آخر مسألة تتعلق بحديث النية وننتقل عنه. مراتب النية، النية لها ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى تمييز العادة من العبادة، تمييز العادة من العبادة. كيف ذلك؟ الغسل، لو أن الإنسان اغتسل، هذا الغسل هذه الصفة تتشابه بين أمرين، بين أمر هو عادة كالذي يغتسل للتبرد والتنظف، هذا عبادة ولا عادة؟ عادة. تتشابه مع عبادة، ما هي العبادة؟ لو أن إنسانا اغتسل للجمعة، هذه عادة ولا عبادة؟ عبادة. اغتسل للجنابة، واضح هذا؟ عبادة. اغتسلت المرأة بعد انقطاع دم الحيض، هذه عبادة. إذن لاحظوا، الغسل صورته تتشابه في صورته بعض العادات مع بعض العبادات. ما الذي يميز أن هذا الغسل عادة ولا عبادة؟ النية. عرفنا فائدة النية، هذه الفائدة الأولى للنية، نقول هي مراتب النية. المرتبة الأولى أنها تميز العادة عن العبادة. فهمت المسألة؟ طيب، إيش غير الغسل؟ يمكن نقول وضوء، إنسان يأتي من الحر والشمس والتراب والغبار فيغسل وجهه ويغسل يديه ويجد في رأسه التراب فيمسحه ويغسل رجليه، قد يكون عادة، وقد يكون بنية الوضوء بقصد رفع الحدث فيكون عبادة. إيش غيرها؟ الصدقة، كيف تكون عادة الصدقة؟ طيب، الصدقة يعني قد تكون يعني بذل المال، نقول بذل المال، قد يكون صدقة وقد يكون سداد دين وقد يكون قرض وقد يكون، فما الذي يميز هذا عن ذاك؟ النية. طيب، أمر آخر، الإمساك عن الطعام، شخص أمسك عن الطعام، فكم نية تحتمل هذا؟ قد يكون عبادة نوى الصوم، وقد يكون شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ مضرب عن الطعام، ليش؟ زعلان. لا، قد يكون من باب مثلا تخفيف الوزن، الإمساك عن الطعام لتقليل الوزن. فهل لو أنه أمسك عن الطعام لتقليل الوزن نقول هذا صام؟ هل هو صوم عبادة؟ لا، هو عادة. فهمت المسألة؟ إذن هذه المرتبة الأولى، انتقلوا إلى الثانية. ما هي المرتبة الثانية؟ المرتبة الثانية تمييز مراتب العبادة، تمييز مراتب العبادة. شخص دخل المسجد فصلى ركعتين، هاتان الركعتان قد تكون هي الفجر وقد تكون سنة الفجر القبلية وقد تكون تحية المسجد، كم احتمال إلى الآن احتملت؟ ثلاثة احتمالات. طيب، هذه الاحتمالات الثلاثة فيها عادة وعبادة ولا كلها في دائرة العبادة؟ كلها في دائرة العبادة، إلا أن هذه العبادات ليست في مرتبة واحدة، مراتب. فما الذي ميز مرتبة العبادة الأولى عن الثانية عن الثالثة؟ النية. إذن المرتبة الثانية تمييز مراتب العبادة. فإذا جاء الرجل وصلى ركعتين فإن نواها فجر انصرفت إلى الفجر، وإن نواها تحية المسجد انصرفت إلى النفل، وإن نواها السنة الراتبة انصرفت إلى السنة المؤكدة كما ينوي. فهمنا هذا الكلام؟ وإن لم ينوي شيء انصرفت إلى إيش؟ أقول لم ينوي شيء، ما معنى؟ يعني نواها صلاة لكنه لم يعينها، فإلى أي شيء تنصرف؟ إلى النفل المطلق. واضح يا مشايخ؟ إذن المرتبة الأولى تمييز العادة عن العبادة، والمرتبة الثانية تمييز مراتب العبادة بعضها عن بعض، والمرتبة الثالثة وهي أخطر هذه المراتب، قالوا تمييز المقصود من العبادة، تمييز المقصود من العبادة. كيف تمييز المقصود من العبادة؟ هذا الذي يسميه العلماء الإخلاص. فمن جاء ودخل المسجد ونوى ركعتين ونوى بهما الفجر، تبقى قضية مهمة، يصلي لمن؟ لأي شيء يصلي؟ يصلي لله عز وجل أو يصلي للناس؟ تصدق أمام الناس، فهذه الصدقة لمن؟ لله أم للناس؟ ما الذي يحدد أنها لله ولا للناس؟ من هو اللي يحدد هذا؟ النية. فالنية تحدد المقصود من العبادة، وهو مسألة الإخلاص والرياء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أذان. إذن عرفنا مراتب النية، وقلنا تمييز العادة من العبادة، والمرتبة الثانية تمييز مراتب العبادة، والثالثة تمييز المقصود من العبادة. نعم، بقيت مسألة واحدة متعلقة بقضية المقصود من العبادة، وهي الرياء والعياذ بالله. باب الرياء باب خطير، وأهل العلم يقولون إذا كان الرياء محضا فإنه يحبط العمل، يعني الذي لا يصلي لله، يصلي فقط للناس أو يتصدق فقط للناس، لم ينوي وجه الله تبارك وتعالى، فهذا لم تصح منه نية ولم يصح منه عمل ولا يقبل منه العمل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وهذه الثانية هي التي يعني أظن أن أكثر الناس أو أكثر من يقع في الرياء يقع في النوع الثاني من الرياء، وهو أن يكون العمل لله تبارك وتعالى لكن يخالطه الرياء ويخالطه حب الظهور أو حب الثناء أو حب السمعة أو نحو ذلك. فهل هذا المختلط أن تكون النية لله وللناس، فهل هذا يضر أو لا يضر؟ هذا ينقسم إلى قسمين. إذا كان الرياء طرأ العمل في أصله لله ثم طرأ الرياء على صاحبه فطرده فإنه لا يضر، لكن إذا استسلم له وانقاد معه وسار معه فهذا هو الذي يضر بالعمل، على خلاف بين أهل العلم هل ينقص الأجر فقط أو يبطل العمل كله، قولان لأهل العلم، وكفى هذان القولان أو نقول يكفي هذا الأمر شؤم أن يكون فيه مثل هذين القولين. فمن عمل عملا ثم شعر أنه يعني أنه يريد الرياء ويريد الظهور ويريد كذا، فينبغي أن يحارب هذا الشعور في نفسه. وهنا أحذر من تلبيسات إبليسية. ما هي؟ أحيانا قد يأتي الشيطان للإنسان فيوعز إليه أن يترك العمل. لماذا؟ لأنه غير صادق، لأنه غير مخلص، هذا لا يصح. لا يترك الإنسان العمل من أجل الرياء، وإنما يترك الرياء ويبقى العمل. أما أن يترك العمل من أصله فهذا من مكائد الشيطان. طيب، الأمر الثاني، دفع الرياء يمكن بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، وتذكر الإخلاص، وتذكر أن الناس لا ينفعون ولا يضرون. وكذلك من الأمور التي تدفع عن الإنسان الرياء إخفاء العمل. العمل الذي يمكن إخفاؤه يخفيه، أما العمل الذي لا يمكن إخفاؤه فهذا يجاهد الإنسان نفسه فيها ويستعين بالله ويدعو الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص دائما، لا يغفل عن هذه القضية. وكلما ألقى الشيطان في قلبه شيئا من الرياء فيستعيذ بالله ويستعين بالله في طرد هذا وإبعاده عنه، لكن لا يترك العمل. وما يمكن إخفاءه من الأعمال فيخفيه لا يظهره. صدقة يريد أن يخرجها، لا داعي أن الناس كلهم يرون الصدقة هذه. عمل خير، لا داعي لأن يعمل الإنسان العمل الصالح في الخفاء ثم يأتي في اليوم الثاني ويقول والله ما شاء الله قيام الليل لذيذ جدا، له متعة وله حلاوة، يعني لا بد أن يعلم الناس كلك أن قمت الليل، ها؟ وحقيقة صيام الاثنين والخميس من الأمور التي، وحفظ القرآن نعمة من الله، قراءة القرآن جدا. لا ينبغي الإنسان يتحدث بأعماله الصالحة ويظهرها للناس. الله أعلم هل أظهرها بقصد الرياء، هل أظهرها بقصد ماذا، لكنه عرض نفسه وعرض عمله للإبطال، فلا ينبغي هذا. ينبغي الإنسان أن يخفي مثل هذه الأعمال الصالحة كما يخفي عيوبه. هل رأيتم أحدا يأتي أمام الناس ويقول أنا أخطأت في كذا وأذنبت في كذا؟ لا، العيوب تخفي تستر. وما الذي يظهر؟ العمل الصالح. أقول العمل الصالح الأصل فيه أن يكون خفاء، لكن قد تكون أحيانا هناك مصلحة لإظهار العمل، فإن وجدت المصلحة وكانت غالبة وأمن الإنسان منها، أمن الإنسان فيها من الرياء، فأظهرها لا حرج، لا نلومه. وأنا أريد بهذا أمر، أريد بهذا أنه ما يأتي بعد ذلك كل من سمع شخص يذكر عمل صالح يتهمه بالرياء، لا يجوز هذا. قد يكون يعني صرح بهذا العمل الصالح لمصلحة، فلا حرج، لكن يعني لكن أقول ينبغي أن يكون بحذر شديد، لأن الأعمال الصالحة تبطلها الرياء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. وننتقل الحديث الثاني. شيخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما هو الحدث؟ الحدث قال هو وصف معنوي غير حسي، ليس مشاهدا ولا مرئيا ولا ملموسا، وصف حسي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة، لا تصح الصلاة مع وجود هذا الحدث. هذا الحدث رفعه يكون بأي شيء؟ بشيء سبق وذكرناه، ما هو؟ الطهارة، بالطهارة. فإن كان الحدث أكبر فرفعه يكون بالاغتسال، وإن كان الحدث أصغر فرفعه يكون بأي شيء؟ بالوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبالمناسبة هذا الحديث بهذا اللفظ وعند البخاري فقط، ورواه مسلم بلفظ مقارب: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والمعنى واحد. إذن حتى يتوضأ، قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، نفهم منه أن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحدث الأصغر، ما يتكلم عن الأكبر، لكن نفهم المقصود. إذن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حدثا أصغر حتى يتوضأ. طيب وإذا كان حدث أكبر؟ حتى يغتسل، وهذا بالإجماع وبالنصوص الأخرى نفهمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة، معناه أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، إلا بالطهارة. فهذا الحديث دليل، دليل لأي شيء؟ دليل لمسألة معروفة مشهورة، وهي أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا قلنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فقيل ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمقصود بالوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة المخصوصة على صفة مخصوصة، هذا التعريف العلمي له، استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة يقال له الوضوء. تبقى مسألة: إذا أحدث الرجل وليس عنده ماء فتيمم، يقبل الله الصلاة ولا ما يقبلها؟ تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. إذن الحديث محصور في مسألة معينة، يعني من أحدث حدثا أصغر والماء موجود فإن الله لا يقبل منه الصلاة حتى يتوضأ، لكن إذا أحدث والماء غير موجود فإن الله يقبل منه الصلاة إذا تيمم. هذا معناه، وهذا معروف من النصوص الأخرى. أكمل الشيخ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. نعم. هذا الحديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الأول، وأبي هريرة وهذا الثاني، وعائشة وهي الثالثة. وظاهر هذا، ظاهره أن حديث الثلاثة موجود فيهن في الصحيحين، وليس الأمر كذلك، فإن حديث عائشة فقط هو عند مسلم فقط وليس في الصحيحين. فعلى شرط المؤلف كان ينبغي حذف عائشة رضي الله عنها على شرطه، وإن كان ذكره مفيد، لكن يحتاج إلى النص على أنه عند مسلم فقط. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ما هي الأعقاب؟ الأعقاب مؤخر القدم، آخر القدم، مؤخر القدم يسمى العقب، آخر القدم. طيب ليش ويل للأعقاب من النار؟ ماذا فعلت الأعقاب حتى يكون الويل لها؟ وما هو الويل؟ الويل المقصود به العذاب، الهلاك، العذاب. فهذا دعاء على الأعقاب وتحذير للأعقاب من العذاب في النار. طيب لماذا؟ ماذا فعلت؟ هذا الحديث له قصة، ومعرفة القصة يبين معنى الحديث. ما هي القصة؟ القصة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر، فنزلوا منزلا وقد أرهقتهم الصلاة، يعني ضاق الوقت عليهم، فأخذوا في الوضوء واستعجلوا في الوضوء لكي يدركوا الوقت، فمن استعجالهم في الوضوء أصبحوا يتوضؤون بسرعة، فأصبحوا بسبب الاستعجال لا يغسلون الأعقاب اللي هي آخر القدم، وإنما يمسحونها بسبب الاستعجال، ما قصدوا المسح، وإنما بسبب الاستعجال أصبحوا لا يغسلون آخر أقدامهم أو بعضهم يعني، وإنما يمسحونها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رفع صوته في الناس يحذرهم من هذا الفعل، ويقول ويل للأعقاب من النار، يعني إيش؟ يعني اغسلوا أعقابكم ولا تستعجلوا في الوضوء فتمسحوا الأعقاب ولا تغسلوها، فإن من فعل ذلك ويل له من النار. لأي شيء؟ لأن الذي يفعل ذلك لن يتم وضوءه، وضوء لا يصح، وإذا لم يصح وضوءه ما الذي سيبطل؟ ستبطل صلاته. وهذا الكلام الذي يقال في الأعقاب يقال في غير الأعقاب، في كل المواضع التي قد لا تغسل عند الاستعجال، ومن أمثلتها المرافق. يمكن إنسان مع الاستعجال إذا توضأ مستعجلا قد لا يغسل المرفق فيمسحه، يبقى أجزاء منه لم تغسل. وهكذا ينبغي للمسلم إذا توضأ أن يتعاهد مواضع الوضوء ويغسلها جميعا ولا يترك بعضها بغير غسل، فإنه محاسب عن ذلك. نعم. قال إذن سبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما تلوح أقدامهم بسبب المسح وعدم الغسل. طبعا هذا الحديث يا أحباب، هذا الحديث يبين أنه من أسباب عذاب النار ماذا؟ الإهمال في الطهارة. والإهمال في الطهارة له صورتان، تحذير لنا هذا، نسأل الله يقينا وإياكم الشرور، شرور الدنيا والآخرة. الإهمال في الطهارة، والإهمال في الطهارة له صورتان، إما الإهمال في الوضوء أو الإهمال في توقي النجاسة، كما جاء في حديث القبرين، صاحب القبرين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وما الآخر فكان لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ من البول، لا يستبرئ من البول يعني لا يمنع أو يقي نفسه من البول، فيتلطخ بالبول ويصلي. هذا إيش؟ هذا مثل الذي يقصر بالوضوء. إذا ننتبه لأمرين، في مسألة التوقي من النجاسة، والمسألة الثانية ما هي؟ إتمام الوضوء. طرفي الطهارة، والطهارة قلنا النوعين، ما هي؟ إزالة النجاسة، فمن قصر في إزالة النجاسة عن نفسه كأن يبول مثلا ثم لا يمسح أو لا يغسل نفسه تماما، أو يقوم قبل أن ينقطع البول فيصيبه شيء من البول ثم يصلي، فهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله أنه رأى رجلا يعذب في قبره بسبب هذا الفعل. والأمر الثاني أن يتوضأ الإنسان مستعجلا فلا يتم وضوءه فيصلي بوضوء ناقص، فإنه أيضا هدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا صاحب هذا الفعل بقوله ويل للأعقاب من النار. طيب إذا جاءت الإقامة أوقفوني يعني. خلاص ثلاث دقائق. طيب أكمل هذا الحديث الثالث الرابع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم إلى آخره. هذا الحديث فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه أمر المتوضئ أن يجعل في أنفه الماء ثم لينتثر أو يستنثر، إذا الأمر بالاستنثار. والأمر الثاني قال ومن استجمر فليوتر، والاستجمار هو قطع النجاسة الخارجة من السبيل القبل أو الدبر، وقطعها يكون إما بالماء أو يكون بالحجارة، فإن كان بالماء قيل له استنجاء وإن كان بالحجارة قيل له استجمار. فقال من استجمر يعني من قطع النجاسة من القبل أو الدبر بعد البول أو بعد الغائط واستعمل الحجر في إزالة النجاسة فإنه يجب عليه أن يوتر، هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة أمر من قام من نومه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يغمسها في إناء. هذه الثلاثة الأحكام. الأول قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر أو ليستنثر، هذا دليل عند من يقول بوجوب الاستنشاق والاستنثار. مسألة الاستنشاق والاستنثار خلاف بين أهل العلم هل هي واجبة ولا هي سنة. هذا الحديث دليل للإمام أحمد القائل بوجوب الاستنشاق كما يقول بوجوب المضمضة قبل ذلك. المسألة الثانية قال من استجمر فليوتر. ما هو الاستجمار؟ قلنا قطع الخارج من السبيل بعد البول أو بعد الغائط بأي شيء، بالماء ولا بالحجر؟ بالحجر. قال ومن استجمر يعني من قطع النجاسة بالحجر فليوتر. ما معنى يوتر؟ يعني يقطعها على كم؟ الوتر يبدأ من كم الوتر؟ من واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الواحدة، يريد الوتر الذي يليه. ما الذي يليه؟ ثلاثة. هذا معلوم ليس من هذا الحديث وإنما من حديث سلمان عند مسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن عندما يقول نهانا عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ثم يأتي الحديث الآخر حديث أبي هريرة قال ومن استجمر فليوتر، إذن كم يوتر؟ فليوتر هنا مفسر في الحديث الثاني يعني بثلاث. إذن إذا استجمر الإنسان بالحجر فأقل العدد ثلاث. طيب لو زاد فيه ضرر ولا ما فيه ضرر؟ نقول إذا كانت الثلاث منقية خلاص أزالت النجاسة تكفي، لكن إذا لم تزل يزيد الرابعة، يزيد الرابعة وجوبا. طيب إذا أنقت الرابعة يكفي ولا يزيد كمان؟ نقول تكفي وتصبح الخامسة مستحبة لأنه قال ومن استجمر فليوتر. لكن إذا كانت الرابعة لا تنقي معناه يجب عليه أن يزيد الخامسة، فإذا أنقت الخامسة وقف عليها. إذن انتبهوا إذا حصل الإنقاء عند عدد وتر فإنه يكتفي به، وإن حصل الإنقاء عند شفع فالأفضل أن يزيد مسحة أخرى حتى يقف على وتر. قال ومن استجمر فليوتر. وآخر مسألة قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه، من نومه أي نوم؟ المقصود به النوم الذي ينقض الوضوء في الليل ولا في النهار؟ جمهور أهل العلم يقولون أي نوم، والإمام أحمد يقول نوم الليل. ليش؟ يقول في قرائن في الحديث تدل على أنه يريد نوم الليل. أولا جاء في رواية من نوم ليله، ولأنه في هذا الحديث قال فإنه لا يدري أين باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. إذن الإمام أحمد يرى أن الحكم هذا متعلق بنوم الليل الناقض وليس بكل نوم، وجمهور أهل العلم يقولون بكل نوم ناقض. قال من استيقظ أو إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، قبل أن يدخل يديه في الإناء يغسلها ثلاث مرات. ما معنى هذا؟ يقول إذا نام الإنسان وكان نومه عميق وانتقض الوضوء فإنه إذا استيقظ يجب عليه قبل أن يغمس يده داخل الإناء يغسلها ثلاث مرات. لماذا؟ لأي شيء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدري أين باتت يده. إيش يعني أين باتت يده؟ يقول لا يدري لعله لمس مكانا نجسا في أثناء النوم، وهذا من أدب الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الأدب في الكلام والأدب في الحديث، فإنه كنا قال لا يدري أين باتت يده، لأن هذه يعني كناية أو ذكر ما يستحيا من ذكره يذكر بالكناية بالإشارة، وإلا فإن يده معلومة أين باتت. لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري هل لمست مكانا قذرا أو لمست يعني عضوا منه أو كذا متنجس. إذن ينبغي عليه أن لا يغمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاث مرات. لماذا؟ لأنه لو لمس مكانا من جسده متنجس ثم وضع يده في الإناء فقد ينجس الإناء بهذا الوضع. والإمام أحمد مذهبه أنه لا يجوز له أن يغمس يده في الإناء، وإن غمس يده في الإناء قبل غسلها 3 مرات فإن هذا الماء لا يرفع الحدث، يصبح ليس ماء طهورا وإنما يكون ماء إيش؟ ماء إيش يا مشايخ؟ ماء طاهرا، يعتبره ماء طاهر، هذا إذا كان دون القلتين، أما إذا زاد على القلتين فلا حرج. إذن هذا الحديث تضمن هذه 3 الأحكام، ونقف هنا لنكمل بحول الله تعالى بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.